والبيت هو الجدار القائم، أما هذا فهو عماد يعني ردفا للجدار وليس من البيت. وبناء على هذا لو أن الإنسان يطوف حول الكعبة قريبا منها ثم زحم شديدا وصعد على هذا الشروان الشذروان وجعل يمشي والناس قد زحموه متكئا على أكتافه، فعلى كلام المؤلف لا يصح طواف، وعلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام يصح طوافه. فنحن نقول قبل أن يشرع الإنسان في الطواف لا تطوف على الشذروان، لكن لو جاءنا وقال إنه وقع له مثل هذه الحال في طواف الإفاضة مثلا، هل نقول إن حجك لم يتم الآن؟ على كلام المؤلف نقول لم يتم، وعلى ما اختاره الشيخ نقول إن طوافك صحيح لأن الطواف على الشذروان صحيح. نعم. يلزم الشيخ على الطواف على الشذروان مسألة تفسد الطواف. إيش؟ أقول يلزم على الطواف على الشذروان. نعم. مسألة تفسد الطواف. وهي؟ وهو أنه إذا طاف على الشذروان مما إلى الحجر سيكون طاف داخل البيت. لا أصل داخل الحجر ما في شذروان. ما في شذروان. لا ما في. ايش ما قلنا بالتفصيل؟ قلنا هذا قبل الوقوع ننهاه عن ذلك قبل ان يطوف، لكن لو جاءنا بعد ان طاف وتحلل وانتهى ففي هذا الحال لا نفتيه بان طوافه لم يصح ونلزمه باعاده الطواف، وربما يترتب على هذا ايضا فعل محظورات قبل التحلل احتياطا من باب الاحتياط. ولا يستلم الركن العراقي. اعلنت الساعه. نعم يا شيخ الاحاديث. ها الاحاديث. نعم الاحاديث قبل. اي نعم يستقبله بجميع بدنه ثم ينصرف عن يمينه. لا عند ابتداعه. اما في كشاط وهو مار إلا إذا صح حديث عمر وربما يذكر المؤلف. نعم. الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على السنة ولا يحرصون على التبرك، ولكن بعدهم في الناس يحرص على التبرك ولا يحرص على السنة. صدقت. صدقت. ولهذا نقول ينبغي أن يذكر الناس بهذا الأمر أن العبادة أهم من التبرك. نعم يوسف. يلزم البدء لا كان يقول جزء من عند باب الكعبة وتكمل عليه. لا لا ولا شبر. يعني ما هو ما هي الحكمة؟ الحكمة أن الرسول فعل هذا. لا يعني الخط يعني الخط هذا يعني خط عمل حديدا. إيه. يمكن أن يعمل خط يعني بدادة مختلفة. ما يمكن يعني هذا مضبوط في شكل هندسة. ولهذا عند أطرفه مثلا عند المسقف تقول كيف هذا حذاء الزاوية؟ ما تظنه حذاء الزاوية لأنه داخل عنها كثير. لكن الحمد لله يسرها الله. نعم مش قلنا نحن إيه لكن قلنا منه محل تردد لأنه الرمل يكون من الطائف نفسه. وأنا أقول لك بشرك إن هؤلاء السود يرملون سواء سنة ولا غسل يطيرون وأيضا ولا فيه كل الأشواط السبع كسور رؤوس الناس الله يهديه. نعم قلت فيها سر عبد الله بن السائب. نعم قلت انه يعني هذا الحديث فيه ضعف ولو فعله طيب

ومكان. نعم. من المعلوم أن من حدد عبادة لم ترد في وقت أو مكان فقد خالف السنة وهذا البدع. نعم. ماذا نقول في مثل هذا؟ مثل عشان يسمع الناس. قول مالك رحمه الله هنا. إيه. بين الركن ويقول في البقيه اللهم اجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا. إيه. حدد بمكان وزمان. لا ما حدد مكان، يعني في الشوط الاول والثاني والثالث. لأن الطواف كله دعاء. واستحسن بعض العلماء أن يقول هكذا. وذكرنا أن هذا استحسان من بعض العلماء، لم ترد به السنة. لكن البدعة الواضحة أن يحدد لكل شوط دعاء معين، هذه البدعة الواضحة. ولهذا